يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به، ومع المحاضرة الأولى والتي سجلت يوم الخميس 10 ذي القعدة لعام 38,400 الموافق لليوم 3 من الشهر 8 لعام 17,000، والتي كانت بعنوان فضل القرآن وتدبره والعمل به وفضل أهله ومعلميه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأفاضل، سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن فضل القرآن وتدبره والعمل بما فيه وفضل أهله والعاملين به ومعلميه. هذا القرآن العظيم الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كتابه المبين المنزل من لدن حكيم خبير، والمنزل من لدن حكيم حميد، فقد قال سبحانه ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، وقال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الله هو حبل الله جل وعز. قال ربي واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في كتابه فضائل الصحابة من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل هو حبل الله، كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على هدى، أي من اتبع هذا الكتاب العظيم كان على هدى، ومن تركه كان على ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، وصاحباه كذلك أبو بكر وعمر ومن سار على نهجهم، فقد قال ربي صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالصراط المستقيم هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصراط المستقيم جاء في القرآن الكريم، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أقواله ومن خلال أفعاله صلى الله عليه وسلم. فحبل الله هو كتابه، لذلك أمرنا بأن نعتصم به، وهذا الأمر يفيد الوجوب، فقال: واعتصموا بحبل الله. والاعتصام بحبل الله هو اتباع أوامره، امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والعمل بأحكامه، والتخلق بأخلاقه، بالأخلاق التي جاءت في هذا الكتاب العزيز التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به، إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه. فأنت عندما تعمل بهذا الكتاب وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه تكون على هدى وعلى هداية وعلى صراط مستقيم، بعد أن تسأل ربك أن يهديك. لذلك تقرأ في كل يوم 5 مرات أو 5 صلوات، في 5 صلوات: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية هداية إرشاد وبيان وتوفيق. فقد يقول قائل: كيف أطلب الهداية وأنا أصلي وأصوم وأزكي وأتصدق وأذكر الله كثيرا بكرة وأصيلا؟ فهذا تحصيل حاصل. نقول له: لا، وإنما طلبك للهداية إن كنت مهتديا أي ثبتنا يا ربنا على هذا الصراط، فتسأل الله عز وجل أن يثبتك على الصراط المستقيم. فكم من إنسان وكم من عبد يتقرب إلى الله جل وعز ولكن عنده تقصير في جانب الصلاة أو في جانب الصيام أو في جانب الصدقة أو في جانب الذكر وفي قراءة القرآن، فأنت عبد ضعيف وتحتاج العون من الله جل وعز بأن يوفقك وأن يرشدك وأن يهديك وأن يثبتك، ولو كنت من أصلح الناس، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ودائما تسأله الهداية. لذلك سر تكرار سورة الفاتحة في كل يوم 5 مرات أنك ضعيف وقد تغفل وقد يعتريك النقص والنسيان وقد تزل القدم، فتطلب من الله جل وعز أن يوفقك وأن يثبتك على الصراط المستقيم. كتاب الله جل وعز هو أحسن الحديث، وهو خير كلام، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه ومن ذلكم خطبة الحاجة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أو خير الهدى هدي أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب العظيم الهدى والهداية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وخير جليس كتاب الله خير جليس وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا ولداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. أجل كتاب الله فيه الأحكام وفيه الهدى والبيان وفيه الشرائع والحكم والأمثال وفيه أحسن القصص وفيه المواعظ. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور. كتاب الله سبحانه وتعالى تستمد منه سائر العلوم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد رحمه الله تعالى كل حلال وحرام أي بينه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السنة مبينة ومفسرة لهذا الكتاب العظيم والسنة قاضية على كل شيء. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاض على قول كل أحد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإنه من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم بيناه لكم، صراط النبي وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لذلك علينا أن نستمسك بهذا الكتاب، لأن فيه الهدى وفيه البيان وفيه الشرائع وفيه الأحكام. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. جاء في الأثر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقلنا: نعم أو بلى. فقلنا: نعم أو بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قال قتادة رحمه الله تعالى: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله جل وعز الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني قوله تعالى: شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الكتاب كما بينا أنه تبيان وهدى، وفيه الحلال والحرام كما قال مجاهد. لكن قول ابن مسعود رضي الله عنه، ماذا قال ابن مسعود؟ قال: بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. فقوله أعم وأشمل من قول مجاهد، لأن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، أو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعاديهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، هدى أي للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الأوزاعي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بالسنة، لأن السنة بيّنت المجمل في كتاب الله وبيّنت العام في كتاب الله جل وعز. فالسنة فسرت القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم، سواء كان ذلك بأفعاله أو بأقواله، ونقل ذلك عنه الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك جاء في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالقرآن العظيم فيه الخير الكثير والعلم الغزير، ومنه تستمد سائر العلوم، ومنه تستخرج البركات. فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله عن الشر وعواقبها الوخيمة. فالواجب علينا أن نتبعه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فاتبعوه فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه، واتقوا الله، اتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمرا. لعلنا ولعلكم إن اتبعتموه ترحمون، لأن أكبر سبيل لنيل رحمة الله جل وعز اتباع هذا الكتاب. وكيف يكون الاتباع؟ بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. فلا تستطيع أن تعمل بدون علم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. فبالعلم يرتفع المرء، العلم النافع. وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، فهو أول علم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه ماذا؟ المال. طلب العلم، الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما، بالعلم والأدب لا بالمال والذهب، يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلب. والعلم النافع ما كان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على وفق منهج سلف الأمة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم بإحسان. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، ومن أجله أنزل الكتاب والتبيان، ومن أجله فرق الفرقان. لذلك كلمة التوحيد نجدها في هذا الكتاب العزيز العظيم. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله بما أحبه. وأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد، بعد أمر الإرشاد. أمر الإرشاد قوله: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا في حق الله يقال دعاء. اهدنا أي تطلب وتدعو الله جل وعز أن يهديك. ثم جاء بعد ذلك أول أمر، ألا وهو قوله: يا أيها الناس اعبدوا، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإن لأن التوحيد مطالب به الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاحرص يا عبد الله، قلنا كتاب الله كله توحيد، وأول سورة وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة على الإطلاق. لو قرأت القرآن كله في الصلاة ولم تقرأ بأم الكتاب لا تصح صلاتك. هذه السورة العظيمة كلها توحيد، ثناء وتوحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، ملك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد. تطلب من الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم، إلى التوحيد والعقيدة، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة. بل كل آية في القرآن توحيد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أما ما يقوله من لا علم عنده أن التوحيد يؤخذ في سويعات وفي أيام وجيزة، هذا من الجهل. فأنت عندما تقوم على التوحيد وتسمع كل يوم التوحيد منذ أن تقوم إلى أن تنام حتى الموت، فالتوحيد مهم، والتوحيد موجود في كتاب الله جل وعز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحرص يا عبد الله على تدبر القرآن، واخشع عند تلاوته وسماعه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا في قراءة، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين سبحانه وتعالى. فينبغي لقارئ القرآن أن يتدبر آياته، وأن يعرف وجوهه، فإن أكثر ما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره، وليس كذلك، وإنما له دلالات. القرآن الكريم له دلالات يعرفها من أعطاه الله فهما في كتابه. وهذا كيف يتحصل عليه؟ بخمسة فوائد، أو بخمس فوائد. أحدها، الفائدة الأولى، تقرير الأحكام بدلائل القرآن. تقرير الأحكام بدلائل القرآن. الصلاة واجبة، دليلها وأقيم الصلاة. الزكاة واجبة، دليلها وآت الزكاة. صيام رمضان واجب، دليله كتب عليكم الصيام. الحج واجب، دليله ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، على تفيد الوجوب عند الأصوليين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا بقية الأوامر وبقية النواهي: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ف فمن قرأ القرآن بهذه الطريقة ونظر في أوامره وفي نواهيه ونظر في أحكامه ونظر في سياقه في لحاقه وفي سباقه ونظر في ألفاظه وفي مضمونها وتأملها وتدبرها استطاع أن يحكم على الأحكام الشرعية من خلال الآيات القرآنية مع الاستعانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا استغناء عن السنة. أوتيت القرآن ومثله معه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن الفائدة الأولى تقرير الأحكام بدلائل القرآن. الثانية بيان اتفاق الكتاب والسنة. بيان اتفاق الكتاب والسنة. أوتيت القرآن ومثله معه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. والثالث بيان أن السنة مفسرة له. السنة مفسرة للقرآن. فالذي يقول لا نحتاج إلى السنة هذا على أمر خطير ولا يعي ما يقول. لو تدبر القرآن لوجد السنة في القرآن من حيث الأمر بها والدعوة إليها. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تجده يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. من أين أخذت الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة؟ من أين؟ من بيّن ذلك؟ الذي بيّن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الثالث بيان أن السنة مفسرة للقرآن لا منافية له. الفائدة الرابعة أو الأمر الرابع بيان المعاني والبيان التي في القرآن، معرفة ألفاظ القرآن دلائل القرآن، وهذا إما عن طريق القرآن لأن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر كذلك بالسنة. فإذا وجدت آية لا تعرف معناها انظر إلى غيرها من الآيات التي بيّنتها، فإن لم تكن لديك ملكة أو لديك دراية فاسأل عنها أهل العلم، فاسأل به خبيرا. الأمر الخامس أو الفائدة الخامسة الإجماع. الإجماع موافق للكتاب والسنة. الإجماع وهو ما الأمر الذي أجمع عليه علماء الأمة. الإجماع لا يخالف القرآن ولا يخالف السنة، والإجماع من دلائل الشرع، فأدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما التأمل في القرآن الكريم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، يعني بالتدبر، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله. ليس المقصود مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر، لأن الله جل وعز قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل بأحكامه فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهله، بل لم يكن من أهل العلم الذي لا يفهم القرآن، بل ها إذا لم يحسن تلاوته وزيادة على ذلك لم يدرك معانيه فهو ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم والدين، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، فانظروا أنت الآن تقرأ الآية، انظر إلى ما قبلها وانظر إلى ما بعدها، السباق واللحاق. إذا تدبرت القرآن وتأملت الآية التي تتلوها ونظرت إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وعرفت مقصود القرآن تبين لك المراد. هكذا ينبغي أن يكون قارئ القرآن، لا أن يقرأه هدا كهد الشعر، يقرأ السورة، بل بعض الأحيان لا يدري في أي سورة يقرأ، وهذا يدل على أنه لم يجمع قلبه ولم يجمع فكره ولم يتدبر ولم تكن همته فهم المعاني، وإنما همته التلاوة والانتهاء من الجزء أو الحزب أو الورد. فلو كانت همته التدبر والتعقل والتفهم لعرف مقصود القرآن العظيم ولن يمل من تلاوته ولن يشبع. لكن لما غاب هذا المقصود وصار همنا التلاوة فقط وتزيين القراءة بالأصوات، نعم تزيين قراءة مطلوب، لكن مع التدبر ومع فهم المعاني. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، ومن لم يتدبر فلا يفهم المعاني ولا يدرك مقصود القرآن. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، لأن بالتدبر تطلع على معالم الخير ومعالم الشر وعلى طرق الخير وعلى طرق الشر، وبذلك تنال الفوز والسعادة. لأنك إذا قرأت القرآن تجد فيه التوحيد وتجد فيه الفقه في الدين وتجد فيه عواقب المفسدين والظالمين وتجد فيه ما أعده الله للمتبعين والمحسنين وبالمتقين، وبالجملة أو يعرفك كتاب الله عز وجل بالمولى سبحانه ويعرفك إلى طريقه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. فمن أراد الانتفاع بالقرآن فعليه أن يجمع قلبه عند تلاوته وسماعه، وعليه أن يلقي سمعه وأن يحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن أيها الأفاضل حياة القلوب وشفاء الصدور، فلا شيء للقلب أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. فلو قرأت آية بتفكر وتمعن وتدبر وتفهم معانيها خير من أن تقرأ ختمة بلا تدبر ولا نظر ولا تفهم. قد يؤجر الإنسان إذا قرأ القرآن بنية الثواب، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن لا يستويان مثلا من قرأ القرآن بتدبر وتفهم وتمعن، لا يستوي بحال من قرأه حدا هكذا. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب سبحانه وتعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، في أدلة القرآن، والثاني تفكر في الدليل العياني، يعني التفكر في الآيات المسموعة والتفكر في الآيات المشهودة. لذلك أنزله الله سبحانه وتعالى ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا قمت بهذا وأخذت بهذه الفوائد، فعليك أن تجتنب مفسدات القلب. ومفسدات القلب خمسة: وهي التعلق بغير الله، هذا مفسد للقلوب. والمفسد الثاني كثرة الخلطة، فكثرة الخلطة تلهيك عن قراءة القرآن وتدبره. والمفسد الثالث كثرة النوم. المفسد الرابع أكل الحرام. والمفسد الخامس الشبع من الطعام، الشبع من الطعام، ولك أن تزيد التمني والتسويف. فهذه مفسدات للقلب وموانع من التدبر ومن الإقبال على كتاب الله جل وعز. ومن أعظم المفسدات، أعظم هذه المفسدات، هو التعلق بغير الله جل وعز. فإن أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت. وأوهن البيوت بيت العنكبوت، بيوت العنكبوت. وكثرة الخلطة مفسدة للقلب أيضا، وخاصة الخلطة غير النافعة. لقاء الناس ليس يفيد شيئا، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. وكذلك كثرة النوم، ومن أسباب كثرة النوم الشبع. والغفلة عن ذكر الله جل وعز، ومجانبة والابتعاد عن الصالحين وعن مجالس العلم. لأنك إذا صحبت الأخيار ذكروك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه. اصحب من؟ الصالحين الأتقياء أصحاب الهمم العالية، ولا تصحب المثبطين الذين يقولون لا فائدة في الدروس، ولا فائدة في المواعظ، ولا فائدة في الدورات، وإنما هي تكثلات. وهذا من عوائق الطلب ومن مسالك وخطوات الشيطان، لا ينفع في الدين ولا في الدنيا، ليس همه إلا الانشغال بالقيل والقال، ولا تجد له همة لا في موعظة ولا في حلقة علم ولا في قراءة قرآن، بل لا تجد منه نفعا مع أهله ومع أصحابه ومع خلانه. تمر عليه الأيام والسنون ولم يستفد، بل لم يتقن قراءة القرآن، ولم يتعلم تعاليم الإسلام، ولا يعرف أركان الصلاة ولا واجباتها ولا مبطلاتها ولا شروطها ولا سننها، فهذا مثبط. فإياك وإياه، ذكره بالله وعظه وخذ بيده. نعم، كن رفيقا به، قد يكون جاهلا وقد يكون غافلا وقد يكون قد لبس عليه، فدله على الصراط المستقيم وعلى العلم النافع وعلى أهل العلم الذين ينفعون الناس ويدلونهم على التوحيد والسنة. فكثرة النوم من مفسدات القلب ومن موانع التدبر بكتاب الله جل وعز، ويميت القلب، يميت القلب، بل يثقل البدن، يثقل البدن، وخاصة إذا صاحب ذلك إفراط في الأكل، فهذا من مجلبات النوم ومن مفسدات القلب. لذلك تجده بعيدا عن قراءة القرآن وعن ذكر الله جل وعز، وبذلك يضيع الوقت، والوقت أنفس ما عنيت به، الوقت ثمين، فكيف تضيعه في النوم وفي الأكل والشرب وفي القيل والقال وفيما لا ينفع، بل يورث ذلك الغفلة والنسيان والكسل. لكن الإنسان يحتاج إلى الطعام، قد يكون الطعام واجبا، هذا مما لا بد منه. والطعام نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، محرمات لا يقتربها الإنسان، يبتعد عنها وينهى عنها وينفر منها. وهذه المحرمات نوعان، محرمات لحق الله تعالى كالميتة والدم، حرمت عليكم الميتة الآية، ولحم الخنزير، وذي الناب من السباع، والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق، فهذا حق للعبد والمغصوب والمنهوب، وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتدمما. والثاني ما يفسده بقدره وتعدي حده، وهذا الإسراف في الأكل والشبع المفرط فإن ذلك يثقله عن الطاعات. ومن أفضل الطاعات ماذا؟ تدبر القرآن. أما التمني والتسويف قالوا المنى رأس مالي المفاليس، إن المنى رأس أموالي المفاليس. التسويف غدا سأقرأ، وغدا سألتحق بحلقة التحفيظ، وغدا وغدا وغدا. ثم ينشغل بأمور الدنيا فلم يحفظ القرآن ولم ينتفع بحلقات العلم ولا بما يقوله أهل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء القمر، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بما كسين هذا، بما كسين هذا، فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. والحديث خرجه الحاكم، قال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، صحيح الترغيب والترهيب. فانظروا إلى هذا الحديث وما فيه من ثواب عظيم لحافظ كتاب الله عز وجل ولحامل القرآن، بل نفعه متعد إلى غيره، إلى أبويه يكسيان بحلة ويلبسان تاجا من نور ضوءه مثل ضوء القمر. فهذه أو هذا فضل عظيم لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه وتدبره ودعا إليه وعمل بأحكامه واجتنب نواهيه. ومن أراد القرآن، بل من أراد العلم فليقرأ القرآن، من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ومن العمل بالقرآن قراءته في الصلاة، صلاة الليل. قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. ولكن هذا كله مع التدبر والنظر في الآية نظر تأمل، لأن عدم التدبر وعدم العمل به يعد هذا من الهجر، عدم تدبره وعدم العمل به يعد من هجر القرآن. ولو كنت تقرأ كل يوم جزءا أو خمسة أجزاء، إذا لم تكن عاملا به فأنت هاجر للقرآن، كما يقول ابن القيم: هجر القرآن خمسة أنواع. النوع الأول هجر سماعه، هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به فيعد هاجر للقرآن الكريم. النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه، هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية، هذا من الهجر. ومن الهجر أيضا، وهو النوع الرابع، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. ومن أنواع الهجر أيضا، وهو النوع الخامس، هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها. تجده يطلب شفاء دائه من غيره، والله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تجده يهجر التداوي به إذا مرض، لا يقي نفسه، لا يقرأ سورة الفاتحة فإنها رقية. وقصة اللذيذ معروفة لديكم، قرأ عليه سورة الفاتحة فبرأ وشفي، وما أدراك أنها رقية. ولكن هذا مع اليقين بالله جل وعز، فتجد القارئ يهجر التداوي به. وهذا كله داخل في قوله سبحانه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلو كنت تقرأ القرآن وتتلوه آناء الليل وأطراف النهار ولا تتدبره ولا تتأمل فيه فأنت هاجر للقرآن، لأن القرآن نزل للعمل ولتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا فيما يتعلق بهذا الكتاب العزيز وهذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب الحكيم. أما ما يتعلق بأهله ومعلميه، فأهله هم العاملون به، المتبعون لأحكامه، المجتنبون لنواهيه. فمن يحفظ القرآن ولا يعمل به فهو ليس من أهله، ومن يعمل به ولم يكن حافظا للقرآن فهو من أهله. فأهل القرآن هم العاملون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أتقنه وإن أقام حروفه وإن كان من المتقنين وإن كان من المهرة الحذاق ولم يكن عاملا به ولا بما فيه فليس من أهله. وإن كان لديه قراءات كلها ولم يكن عاملا بما جاء فيه فهو ليس من أهله. فاحرص أن تكون من أهله بأن تكون عاملا به، وذلك يكون بالنظر إلى كتب التفسير المعتبرة المعتمدة. ومن الكتب النافعة تفسير ابن كثير أو عمدة التفسير، ومن الكتب النافعة تفسير البغوي، ومن الكتب النافعة تفسير السعدي. فهذه كتب نافعة تبين معاني القرآن الكريم وتبين أحكامه. وعلى قارئ القرآن، على كل قارئ، بل على كل طالب علم أن يقتني هذه الكتب وأن ينظر فيها. فإذا لم يكن مدركا بمعاني القرآن ولا يعي معانيه ولا يفهم ألفاظه فليس من أهله، لأنه لم يكن عاملا بما فيه. فإذا كان كذلك، فإذا كان هذا حال أهل القرآن أنهم هم العاملون بما فيه، فإن أهل القرآن لهم فضل. أهل القرآن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة عند تلاوة كتابه سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. انظر إلى هذا الفضل العظيم. إذا كنت من أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلينا من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، هؤلاء هم أهل القرآن، رحماء فيما بينهم، يعاون بعضهم بعضا على الحق وبالحق وللحق، على البر والتقوى، على الصراط المستقيم، يلين بعضهم بأيدي بعض، يعطف بعضهم على بعض، يبتسم بعضهم في وجوه بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، يهدي بعضهم بعضا بكلمة طيبة وبسمة جميلة ولقاء طيب وتذكير بكتاب الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينصح بعضهم بعضا. الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يحب بعضهم الخير لبعض، يزور بعضهم بعضا، يسأل بعضهم عن أحوال بعضهم بعضا، إذا غاب أحدهم سألوا عنه، إذا مرض ذهبوا إليه وعادوه من العيادة، من عيادة المريض، إذا احتاج إلى شيء ساعدوه. هكذا هم أهل القرآن. ليس التنافر بغير وجه حق. إذا انحرف بعض إخواننا ننصحه، نذكره، نرشده، من له إن لم تكن أنت له؟ يتلقفه أهل الضلال والأحزاب المضلة والطوائف المنحرفة، تحزن عندما ينحرف بعض إخوانك. هكذا هم أهل الله. لا تفرح بزلة أخيك، تذكره، ترشده، تنصحه، تبين له مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، فإن لم يكن لديك علم ولم تكن أهلا للنصح، دله على من ينصحه ويرشده. فمن أصول أهل السنة الاعتصام، وليس الفرقة والاختلاف، من أصولهم الاجتماع على الهدى، على الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالحين. أهل القرآن وحفاظه أثنى الله تعالى عليهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي يحفظونه حفظا. ولا شك أن الذي يحفظ القرآن ويعمل به أعلى ممن لم يحفظه، فالقرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله تعالى عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا. أهل القرآن هم أحق الناس بالإجلال والإكرام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه هو إكرام ذي السلطان المقصد. والحفاظ هم أولى الناس بإمامة الناس، حملة كتاب الله العاملين به من أهل السنة هم أولى الناس بإمامة الناس والمصلين، هم أولى الناس بالإمامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أهل القرآن هم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهل القرآن منزلتهم رفيعة وهم أعلى الناس منزلة في الجنة وأرفعهم مكانة، وذلك بحفظهم لكتاب الله تعالى والعمل به والدعوة إليه والذب عنه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرب القراء من مجلسه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني قربهم، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. جاء عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل البوادي؟ فقال ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء في الحديث الصحيح: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وأريد أن أنبه على نقطة، ألا وهي: من أتقن كتاب الله جل وعز وحباه الله بهذا الكتاب وأكرمه بهذه النعمة العظيمة، أن يحذر القارئ من بدعة المقامات، أن يحذر القارئ من بدعة المقامات والتشبه بأهل الفسق والكبائر، وأن يقرأ القرآن على الإيقاعات الموسيقية، فهذا كله من البدع والضلال. يقول ابن القاسم، هذا تلميذ الإمام مالك، ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك، وهو من أشهر تلاميذه، روى عنه المدونة. يقول ابن القاسم رحمه الله: وسئل مالك عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني. وأعظم القول فيه وقال: إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم، ليأخذوا عليه الدراهم. فمن حرمة كتاب الله جل وعز ألا يقعر القارئ في قراءته كفعل هؤلاء المبتدعة المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا، فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان، ألقاه إليهم الشيطان لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة آية آية، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف. لذلك تجد قراءنا اليوم يقرؤون الفاتحة في نفس أو نفسين ويتباهى بذلك ولا يتأمل. أنت عندما تقرأها في نفس واحد أمت سنة، وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعز يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أن المولى سبحانه وتعالى قسم الفاتحة بينه وبين عبده نصفين، حمد وثناء ثم بعد ذلك دعاء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآية يا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه ولا كل من في الناس يقرئهم مقري، وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. أهل القرآن من أعظم الخلق أجرا ومن أكثرهم ثوابا، وهم مع السفرة الكرام البررة. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أهل القرآن يلبسون تاج الكرامة وتاج الوقار وتاج النور وحلة الكرامة يوم القيامة، ويرضى الله عنهم ويكسى آباؤهم حلتان لا تقوم لهم الدنيا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، يا من حباك الله وفضلك وأكرمك بهذه النعمة، إن كنت مخلصا وكنت متبعا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كن خالصا صوابا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصوا وأصوبوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجاء في الحديث أن يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضم هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان يا رب أنى لنا هذا، فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. أهل القرآن العاملون به يضاعف لهم الثواب بتلاوته ويوفى لهم أجورهم ويزيدهم الله من فضله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الآيات. وجاء في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث طويل وذو شجون. أهل القرآن يشفع لهم القرآن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب وقارئه المرضي قر مثاله كالأترجة حاليه مريحا وموكلا. أهل القرآن يحاج عنهم القرآن يوم القيامة. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. الحفاظ المخلصون المتبعون العاملون هم أهل القرآن. وأعيد وأكرر هذا، أهل القرآن هم المخلصون المتبعون العاملون. ولو لم يكن حافظا لكتاب الله، وإن كان حافظا ولم يكن مخلصا ولا عاملا ولا متبعا فهو ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه. وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان. وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تحصيله على الذي نقل من صحيحه. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. رزقني الله وإياكم الإخلاص وحسن العمل وحسن الاتباع، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به.